Senna. Nej, det här är طبعا الخلاصة التي أشار المؤلف إليها في الكلام على معاني القرآن، أن معاني القرآن أربعة أنواع. النوع الأول نوع لا يعذر مسلم بجهله، حيث ظهوره ووضوحه وأيضا التصاقه بما يتعلق بالواجبات على الإنسان. لما يقال للمسلم وأقيم الصلاة وآت الزكاة، ويقال للمسلم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا لا يعذر مسلم أن يدب بجهله، فكل مسلم مأمور أن يعلمه. ولذلك هذه أمور واضحة ظاهرة، وأغلب ما في القرآن واضح يفهمه العرب إذا سمعوه من غير أن يحتاجوا إلى تفسيره، لأن الله جل وعلا امتن علينا بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذا من نعمة الله عز وجل أن نزل بكلام عربي يفهمه العرب إذا سمعوه، ثم تختلف دلالاته لكنه المعنى الإجمالي معروف. والنوع الثاني ما تعرفه العرب بلغاتها، يعني إذا رجع الإنسان إلى لغة العرب ومعانيها عرف معنى دلالة هذه الكلمة، وهذا أيضا موجود في القرآن وظاهر. فمن عرف معاني العرب وعرف معاني العربية عرف دلالة هذه الآيات، ولذلك تكلم العلماء على غريب القرآن، كلمات الغريبة التي قد يتخفى على الإنسان إذا رجع إلى كلام العرب وجد معناها عند العرب. والنوع الثالث طبعا، وهذا أيضا كثير في القرآن، والنوع الثالث من معاني القرآن ما لا يعرفه إلا العلماء، ولذلك أمر الله عز وجل بالرجوع إلى العلماء في معنى كتابه وكلامه. والعلماء المقصودون هنا هم العلماء العارفون بكتاب الله عز وجل، ولذلك العلماء طبقات، منهم من يكون عارفا بكتاب الله، ومنهم من يكون عارفا ببعض العلوم لكنه ليس عالما بكتاب الله. ومن هنا تميز بعض أهل العلم باعتبار قوله في معنى كتاب الله، ونقل أئمة التفسير عنهم سواء كانوا من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو غيرهم من أهل العلم. والنوع الرابع نوع استأثر الله تعالى بعلمه، نوع استأثر الله جل وعلا بعلمه، من ذلك قول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لو قال قائل إن الله عنده علم الساعة متى تقوم الساعة، قال هذا مما استأثر الله جل وعلا بعلمه، يعني متى تقوم وقتها. وهكذا عدد من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يتأملها.